وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت وكان